والجميل راح عند حد ما هوش اصيل واللي بعد بكرة يتندم ويرجع وما يرجع يبقى حمله تقيل قروا التاريخ وحتعرفوا سيرة الذاتية انا اللي اسمي اندرب له مليون تحية واللي قالوا عني كلمة ولو في غيبتي حردها لهم بس بدل الكلمة مية انا مش فاضلكم لما افضلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكو لما ابقى جيلكو بس ابقوا سدوا عاللي يطلع من لساني عاملين حبايب للي قدامكم وبس اما اللي غايب لحد فكر ولا يوم بحس هو اللي يمشي بالوصول يتعب معاكم فاكركوا ناس لكن خسارة قولي بس عصافير وبتهرب تردعوني من اللي مكبركم مين بيحبكم بايع على رغيكم انسالكم ده اللي مؤخركم انا مش فاضلكم لما افضلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكم لما بقاجلكم بس بقوا سدوا عقلي يطلع من لساني دماغكم شغالة خليكوا للآخر رجالة ولا انت اما تجيلكوا الحالة بتعيشوا في الدور وتسوق فيا فاكر اني خلاص ليكوا قليل هغلب واحتار معاك معايب على عيبكوا جدع اللي شايل والشاطر يضحك بعدين وحياة دي النعمة على عينيا ما حل حد هستخسر فيكوا بق المية وقتل التجارة وحرش وحكنس حواليا وحقعد وحاسب زعلان عليك عشان دخلتوا بسكة ساد علوا بحسكوا هاتوا ما عندكوا برضه معاملكوا بعرف اكيل جاي حلف لكوا والله ما حلكوا روحوا ناموا قبل الليل ما يليل ناس متفرعانة الا وقرنا مغاوين وانا ولا يبسدوا حد يقول له من شاف وشه ومود على حيلكم ويتهدوا انا مش فاضلكم لما افضلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تاني وانتو نصيبكم لما بقاجلكم بس بقوا سدوا عقلي يطلع من لساني انا مش فاضلكم